بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قولي لا حجر على معسر، يعني لا حجر على معسر تحقق أثاره، لأنه قال فنظيرة إلى ميسر. أما من يحسب الحجر عليه الأول فيما إذا لم يتحقق أثاره، قد يكون مهرب ماله، قد يكون لما بنحبس بنجبر بطالع ايش بيدفع. اما اذا تحقق الاعسار واجب الانتظار. شو اخواني؟ نعم. قال وانما يكون الحجر على المفلس في حالة ما اذا لم يتبين اعساره، ما تبين، فان تبين اعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلازمه الغرماء، بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وروى مسلم أن رجلا مدينا، يعني مديون، أصيب في ثمار ابتاعها، اشترى ثمار وإجي الساعة أكلتها روحتها الثمار، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه يا إخواني، فتصدقوا عليه الزكاة، ولا يقطع من تصدقوا عليه يعطوهم الزكاة. أي نعم. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه كمان، صار له شلون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وإنظار المعسر الثوابه مضاعف. إذن إخواني، هنا فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. خلاص كان إصلا عندي مثله، يعني صلحت مثله. هنا من أنظر معسرا، هي مبتدا معلومة، من أنظر معسرا فله بكل يوم شو له مثله صدقة. هنا صنحوا مثله مثله. كل يوم تنتظروا قديش لك عليه؟ 100,000. كل يوم تنتظروا إلى الثواب 200,000. يا سلام، شايفين إخواني؟ مثليه. أيوه. تكتبها مثلاه. لا. لك؟ مرفوع. مرفوع. خبر لمن؟ خبر. خبر لمن؟ من أنظر معسرا. إيه فله بكل يوم مثلاه. إيه نعم، مبتدا مؤخر والجملة يصير خبر لمن؟ مش إخواني؟ فله بكل يوم مثله صدقة. هنا ترك ما يقوم به معاشه، لما نبيع عليه نخلي له شيء انه ياكل ويشرب ويلبس ويسكن، نبيع له البيت تبعه. نقول شو اخواني؟ قال ترك ما يقوم به معاشه. واذا باع الحاكم مال المفلس من اجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه، مثل إيش؟ بين لي من مسكن بتفرع عليه فلا تباع داره التي لا غنى له عنها سكنها، ويترك له كمان الحاكم من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله، مثل الرجل الشريف بده واحد يخدمه بيطلع بيده، مش الإخواني؟ وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به، ما بده يخلي منه بيطال يعمله. وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة، عنده مصنع بده يخلي الآلات يشتغل فيها. ويجب أن يترك له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة. مو هيك نكون؟ وإن كان مختلفا يترك له آلة الحنة. ويجب أن يترك إناء صفر. نعم. نعم. عليكم السلام أهلين أبو صياح. وأن يترك له سيدي. هي ناقصة. ويجب أن يترك أن يترك هي ناقصة بس أن يترك في له موجود. ويجب أن يترك القاضي له فقراني ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة. لأن هناك شو قال؟ فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه وعطف عليها. ويجب أن يترك في له. ويجب أن يترك إلى آخره صح. له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة. قال الشوكاني يجوز لأهل الدين مو لأهل الدين لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه أو لا يستغنى عنه مثل إيش وهو المنزل كمان وستر العورة شلح أوعين خليك شلح أوعين الناس وكمان شوف يا ابن ستر العورة مراد بالعورة مو بالسوأتين ستر العورة كل ما يقوم في أوده كل ما يقوم في أوده إذا بناخذ له المعمل تبعه بنحط له عورته للناس بصلحات غرفتهم لكان له مثلا سيارة عم يأجرها ياخذ ريحة ياكلها ناخذه منها شو شحات كله هذا اسمه عورة نعم ايوه الله يرضى عليك وستر العورة وما يقيه البرد كمان وسد رمقه ومن يعول كمان كله. وفي شرحه لهذا الكلام ذكر ذكر حديث معاذ ثم أو ذكر حديث معاذ ثم قال لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه لمعاذ ضر لك المعلومة أما أخذوا الرسول بعده كل شيء موجود عنده هنا التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه لا ولهذا ذكرنا أنه استثنى له ذلك مفهوم الحجر على السفيه قال ويحجر على السفيه البالغ مشان ايش اللي سفهه وسوء تصرفه اي سوء تصرف هي معنى السفه الله كل سيء التصرف سفيه اسمه قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما شو معنى قياما قواما جعلكم قواما تعيشوا فيه بالمال تعطي للسفيه روحه متوسلون اخواني قيام وراء اصلا قوام شلون لما كسرت الواو ما قبل كسرة قلبت يا صار قيامة دلت الآية على جواز الحجر على السفيه قال ابن المنذر وأكثر علماء الأمصار المدن يرون الحجر على كل مضيع لماله اللي بيلعب بالأمار كمان نحجر عليه صار له شلون صغيرا كان أم كبيرا ولو كان كبير وأبو أولاد نحجر عليه نعم وفي نيل الأوطار قال في البحر والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته وصرف المال في الفسق عم يصرف ماله إيه في ما لا يرضي ما لا يرضي الله أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي مثل إيه كشراء ما يساوي درهما بمئة شيء بيسوى ليرة شراب مئة ليرة إيه نعم لا صرفه في أكل طيب أي فصل فين ما عندي فصل ابنه بنا درهم إيه والله ما يساوي درهم بمئة من القيمة إيه والله الله يرضى عليك يا إبراهيم في فصل بالدؤوم الفصل الفصل بالدؤوم بعد درهم ما تدخل بعد مئة بتكون شوفي يا اخي درس مع الاخوان بصير في بركه والله في كثير مسائل ما انا عم طلح ما افهمها لما بقعد معكم الله بفهمني اياها مش لهم بركه الاخوان اي نعم لكن البركه مع البركه ايش؟ يد الله على الجماعه لكن ألا صرف المال في أكل طيب إجا بالك تقول لك أكل الشيخ المقشي أشياء صالح. ولو كنت مديهم موجود إلى ساقه سولك منه فضلك له ما شاء الله. هذا مرة عزمونا لعند واحد سنه والله عجيب شيخ يأكل شيخا شيخ عم يأكل شيخ العجائبة الله شو قال في أكل طيب ولبس نفيس كمان تجي شيء نفيس كمان وفاخر المشموم أحسن شيء ريحته طيبة مثل قال عمر الدرهم قديش قال 100 ليرة درهم 100 ليرة في ورقتين وشو هذا العنبر اشخاص حيوان في البحر تطقيش تبعه اشوف لقدر الله واحد تطقيش طيب واحد اكله خبيث مش لولي مفر بين اثنين واحد كلامه خبيث وواحد تطقيشه ايش طيب بسموه خوت العنبر عنبر ايوه عنبر حوت اينا ولذلك مرة سيدنا ابو عبيدة كان بسرية وتموا مدري كم يوم بالاكل الله سبحانه وتعالى بعث لهم حوت على ايش البحر العنبر طلع قال لك شو تموا ياكلوا منه شهر المقعر اينا يغرفوا بالسطل منه الدهن قال لك شو جابوا تبع الصدر هي العظمي حطوه هيك وجابوا اطول جمل واطول رجل وفات وما مسها قديش تكون هي تبع الصدر هي العظمي الحاله هي البحر رمى هي وحل لنا ميتة داب ودمات اما لو مات بلا سبب هذا السبب مو طلع لبر ما اما لو مات بوسط البحر وطاف بصير بطنه لفوق ظهر لتحت هذا اللي يؤكل لأنه في مرض في مرض بيصطل بطنه لتحت مات ولكن بطنه لتحت ما بيصير ماذا مات بيقلب بوت ربهم غير ما يطلع من الماء بيقلب وإذا مات بيقالي بتم على حد برضه شلون سبحانه الإله العظيم لأنه في مرض بقدرة الله هنا هي السبب السبب مو كونه نجس لكو في مرض نعم قال ايه فين وصلنا اخي وفاخر المشمومات ايه وفاخر المشمومات لقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده مشلول هذا اي شخص هذا اذا عم نحجر على السفيه لسوء تصرفي اما ما معه مال كثير يقول له ياكل احسن شيء يلبس احسن شيء مو مديون للناس فرق بين المديون وبين ايش السفيه هذا عنده مال كثير عم ينفق كثير بغير طاعة الله هذا إسراف نحجر عليه أما إله يأكل أطيب الأشياء يلبس أحسن الأشياء أما حتى كان بده يتصدق بأحسن الأشياء ما في ماني فرق فين مديول الناس لا مديول الناس بيأكل بالمعروف نعم مش أنت أطول بالك للناحية هاي هنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني بيشاركونا في الحياة الدنيا الكفار أما في الآخرة خالصة للمؤمنين كذلك نفصل الآيات نبين الآيات لقوم يعلمون فضل شلون يا سلام على وقل رب زدني ما طلب منه الزيادة بشيء أمر بالزيادة إلا بالعلم وكذا لو أنفقه في القرى كمان لا يسمى هذا سفيه ما على شيء تقرب إلى الله عز وجل تصرفات السفيه أفعال السفيه قبل الحجر عليه قبل الحجر عليه عندي كان قيل إيمو نقطة أي نعم أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر انتوا شلون أخواني فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لأن هذا هو مقتضى الحجر فر عليها فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف ولا يصح له إقرار فلان إله عندي كذا كذا وبس إقرار السفيه على نفسه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا شايفين؟ اعترف انه زنى او سرقة او شرب خمر او قذف او قتل، هذا كله بصح ويقام على الحد، وان الحدود تقام عليه وان طلق نفذ في قول الاكثر. كما شايفين اخواني، وان اقر بمال صح، الا انه لا يؤخذ به الا بعد فك الحج عنه. اقر بمال لفلان من الناس يقول له صح، لكن ما نعطيه حتى يفك عن الحج، يصير رشيد يفك عن الحج بعدين براجع نفسه هو كان عم يقول الحقيقه ولا ايش. نعم. وان طلق إيه وإن طلق بخاطر. نعم. إظهار الحج على السفيه والمفلس، إذا لازم يظهروا للناس حتى الناس يتحذروا منه. ظهر لك لهم هنا اذكر المنافق في بما فيه كي يحذره الناس. ظهر لك لهم مشان الناس ما ينغشوا. الحجر إظهار الحجر على السفيه والمفلس، من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدع بهما ويتعامل معهما على بصيرة. الحجر على الصغير، وكما يحجر على السفيه لسفاهه فإنه يحجر على الصغير ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع، ولا يمكن منه من التصرف إلا بشرطين. الأول أن يبلغ الحلم، لما صار بلغ الحلم خلاص صار عاقل رجل. الثاني أن يؤنس منه الرشد كمان، ولو بلغ معه الحلم لكن ما استؤنس منه الرشد ما مسلم ماله. وإمتى سن الرشد؟ نهايته 25 سنة، متى ما صار عمره 25 أبو حنيف وابن سلم ماله والله إن شاء الله يرمي في البحر. قال لك لو ليش؟ لأنه 25 سنة بصير جد. إذا أنت حجنا عليه شلون بيصير جد؟ لو كان بنت، لو كان له بنت عمره 9 سنين بلغت زوجناها، بعد 6 أشهر جابت ولد، والولد صار عمره 12 سنة، أو جابت بنت كمان بعد 9 سنين زوجناها وجابت ولد 19 سنة أو 21 سنة بصير جد. إذا جاب صبي بصير 25 سنة جد حاشر. أما عند الصاحبين وعند الأمة ما دام لا ما بين منه الرشد تم حجي عليه. نعم. الله قال وابتلوا اليتامى. شو ما ابتلون؟ اختبروهم. شلون بيختبرون؟ عندك اليتيم وبلغ، قل له خذ هاي 200 ليرة وروح اشتري فيهم لشوفه. روح اذا اشترى وجاب 250 والله صار راسه، اما راح جابهم 100 لسه ما ضل شلو لسه ما عنده استعداد للنح. واختبروا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. شو بلغوا النكاح؟ يعني صاروا بلغين يعني. فإن آنستم منهم رشدا بعد البلوغ كمان فادفعوا إليهم أموالهم وإلا فلا. ثم قال نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ شيء سأل. فأنزل الله تعالى هذه الآية. شو الآية؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال له بالنسبة إذا كنت محتاج تأخذ بالمعروف. نعم. علامات البلوغ. شو علامات البلوغ؟ هون المصنف ذاكر 4 إيش علامات للبلوغ. أولا قال والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الآتية. أولا الإمناء، والأمناء الإمناء يعني نزل منه المني. ما بيكفي. الله قال أفرأيتم نحن خلقناكم فلولا تصدقون. بلى يا رب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. دخيل الله. قال شو الإمناء؟ سواء أكان ذلك يقظة أم مناما، الفرق سواء كان في اليقظة أو كان سواء أكان ذلك يقظة أم مناما. شو معنى؟ شلون باليقظة بده يحتلم؟ زوج عاشت جزء زمني، أو نظر لامرأة بشهوة صار معه شبق ونزل أنزل كمان مثلا يعني. وإذا لقول الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا لما بده يدخل وارلك لون ولو قرأ على أمه ليستأذن بلكي أمه كشفي بلكي قاعدة هو زوجة عم يعمل معاشرة أبوه وفوت عليهم إيه بلكي أخته مكشفي ليستأذن والفقاني قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم البالغين الكبار. روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ضل شلون أي واحدة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق هو يفيق يفيق أفاق يفيق أين شو معنى الصبي حتى يحتلم شو معنى رفع يعني ما في له مؤاخذ ما في مو مكلف والله شلو نعم هون شوف عندكم رواه ابو داود مو عندكم ايه حتى يفيق وروى الامام علي كرم الله وجهه وروى الامام علي كرم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام بعد بلوغ بسبي يتيم ولا كنا يتم التي مين ابو طيب في حدا منكم ابو طيب انت ما شاء الله والشيخ حسين والشيخ ابراهيم ابو طيب الله يرحمه بيت ما بقى انت ابوك طيب كمان ما شاء الله نعم قال شو عندكم بعدين رواه البخاري هي رواه البخاري من الاولى لبعض الحديث اللي بعد ثانيا اتمام 15 سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني رواه البخاري حاطط رواه البخاري فوق ظهرت لكم ما في ارتباط انا اللي فوق عملت له دائرة وحطيتها تحت سيدنا علي ما رواه ابو داود حاطط لك وراء ابو داود شو عندك انت قال فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب الى عماله ان لا يتعرضوا يعني لا ياخذوا احد للجهاد الا لمن بلغ 15 سنة صار لك له ياخذوا على الجيش العسكري وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ لمن لا يحتلم لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ 17 سنة لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ ما احتلم متى بلغ تحقق انه صار بالغ اما ما رأى شيء مني حتى يبلغ 17 سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر 19 سنة حتى يتمم 19 وقتها بيعطوه دفتر العسكر مسكين على القول أكبر شيء احتياط وقال في الجارية بلوغها 17 سنة وتدخل 18 دوش الأخوانين وقال شو عندكم داود وقال داود يعني الظاهري مش الأخوانين لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ 40 سنة لو صار عمره 40 سنة وما احتلم هذا ماله ثالثا من علامات البلوغ نبات الشعر حول القبل طب شو بيقولوا للناس عانة طب شلون بيقولوا لشعر ايش شعره شعر طب شلون والمقصود بالشعر الشعر الاسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الأطفال الزغبرة هي ملايين الآن تفصيل كل شعر هو صغير السد يعني رضيع ما في غير وشه ما في شعر يدين كل شعر مثل شو اسمه السعداني تكون أمه متوحمة فيه مثل السعداني كل تكون أمه متوحمة فيه لذلك ورد المرأة الحبلة إيش ما طلبة تعطيها إذا توحمت شيء وما صار له بيطلع بالولد بيثب بالولد خصوص الله إيش ما إجا فيه رأسا نعطيها لا تخليها تشتهي شيء أبدا تصورين عجل الله بدي ورجع من شيء عمي يحدي نعم أنا الشيخ جميل الميداني أمره ودعم نسيم شعره أطول شعر الخروف مرة قطعت تحرق له كم مكان كسرين كسرت مكان من المكانتين كان يجيبون الأولى بس سيدنا الشيخ والله لما شرع عميسه سيدنا الشيخ أبو خير اللي شو بيعمل فرق بينه وبين الخروف هيك هيك شعر كله يعني ما في إنه مغرز يبني كل شعر أسوأ هي أول مرة شفته أنا بعمري اللي بجيب واحد يتكسر معه مكنة مكتين صار له شلو مكن للشعر هنا قال شوف يا ابني لا مطلق فإنه موجود في الأطفال ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله صار له شلو يعرفوا أنه بالغ طلع إذا شافوا الشعر طالع وقال أبو حنيفة نعم معلومة بداوة ولابس القميص يرفعوا صار مثل الضرورة مثل الختان لأنه في قتل في الوسط لأنه في أخي في قتل في الوسط إذا كان صبي ما بيقتلوه بس شو بده يشوفوا يرفعوا له القميص إذا كان بالغ يقطعوا له رأسه يلبسون بس الباب بيجي يشدوا له الطبيب الباس نوعه يشوفوا هنا ما حكى لنا طالب عنا يوصلات كان يكون يفوت قال ما بيخلوا له بس يبنوا عنده أي بيطلع مطابق من الطوابق يتخصفون قال أبدا بنور محمد حكى له لا يثبت بالإم راح وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه طلبت له يلا أهلا وسهلا مع السلامة اي نعم لكن القول عند الصاحبين معتمد انه ايش يثبت رابعا الحيض والحمل الحبل يعني متى ما حبل شو يقولوه تحبل دون ما تكون بالغة تحيض تكون ما تكون بالغة لا ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني تكون مغطي شعرها وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غاليا ولا يصرفه في حرام نعم فاحشا غاليا غاليا فلا يغبن غبنا فاحشا ضر لك لون غالبا عندكم لا غاليا اي معنى فاحش يعني غالي ولا يصرفه في حرام شوفوا هنا نعم غاليا بالياء منيحه لا منيحه هذا بيان للفاحش يعني غالية رخيص نعم. وإذا بلغ الشخص غير رشيد بلغ لكن أجدب في ناس يبلغ لكن تم الجدب معه مجد. وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لأبي حنيفة عنده متى ما صار عمره 25 سنة ونعطي ماله ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لأن ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة للناس شلون يسري إلى الكافة فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبالا عليه بصير عالة على الناس ضرر شلون وبيت المال كمان ما تضحمون الناس بيطعم بيت المال هذا من جهة الولاية على المال أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا حالة كونه عاقل وصيرورته مكلفا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم إمتى اليتيم بيخلص من كونه يتيم قال لعمري يعني وحياة عمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء أجدب نحجر عليه دائما فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم إذا صار يصرف لنفسه ما في منفعة يكون إيه صار شيء إيه نعم قال وروى سعيد بن منصور عن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا. شو الرشد؟ قال العقل. لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتى يؤنس منه رشد، يعني عقل. رفع الأمر إلى الحاكم عند دفع المال إلى المحجور عليه. عند دفع شو رفع؟ لما بتدفع له المال عند الحاكم، يكون عن طريق الحاكم يعني. من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى الحاكم وإثبات رشده عنده ثم يدفع إليه ماله، ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي، مو شرط يرفع الأمر للحاكم. والرأي الأول أولى في زماننا هذا. شلون سلمت المال؟ عن طريق الحاكم سلمت. الوصي وشروطه. الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه، سواء الولاية على الصغير والسفيه. صحيح. مجنون تكون لأبي، فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي، لأنه الوصي نائبه نائب الأبي. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الولاية إلى الحاكم والجد والأم، راحت. وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. حطوا نقطة بعد الأم، حطوا نقطة. حطوا على سائر ايش؟ ضمي. وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية. الوصي وشروطه. الوصي هو الذي وكل اليه امر المحجور عليه، سواء كان التوكيل من الاقارب او من الحاكم. ويجب ان يكون مشهورا بالدين والعدالة. مين الواجب؟ الوصي. الوكيل بده يكون والعدالة والرشد، سواء كان رجلا أو امرأة. فقد أوصى عمر رضي الله إلى حفصة رضي الله عنهما، عنها وعن أبيها. والواجب على الوصي أن يعمل ما في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه، ما يخليه قاعد أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه. ويجوز عند الإمام مالك رضي الله عنه للوصي وللأبي أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهما، وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم. إمتى؟ إذا لم يحابيا أنفسهما. يقول الله أنا أبوه بدي أخذ كذا وكذا. لا، التنزع عن الولاية عند الضعف. إذا واحد ضعيف ليس الوالي. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا مرحبا، ما شاء الله. تعال عندي اليوم، قوم اليوم، تعال في محل، تعال قوم، تعال. أهلا وسهلا شر يا مرحبا يا مرحبا. نفسي موالدك هذا شيخ الزبرتي والدك. نعم. ايه أخي شو قال؟ ضيعت الغارة. نعم. التنزه عن الولاية. اي اذا واحد ضعيف مو لازم يصير ولي، يتولى ولاية لا، بعيد عنها. ضل شلو. ولذلك هذول بيسمون حروف الشوك. الشوك كم حرف؟ ثلاثة. وكالي حروف الشوك. كفالي حروف الشوك. ولاية شركة. كل حروف الشوك. تعرف عليها اذا بيمكنك بالنسبة لاخواني مش شوكك بعدين. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين. أصلا لا تتأمرن، شكلوها تأمرن إيه معلوم. فلا تأمرن على اثنين، يعني فلا تتأمرن على اثنين. ولا تولين مال يتيم. أصلا تتولين. ولا تولين مال يتيم. تتولين. ولا تولين. ولا تولين مال يتيم. أين ولا تولين مال يتيم. لأنه هو سيدنا أبو ذر قال له يا رسول الله اجعلني إيش؟ اجعلني والي عاملة. الله شلون؟ اجعلني والي عامل. قال له يا بحليل عليه الصلاة والسلام قال له أنا شايفك ضعيف. طيب أنت إيش رجال أخويا العمل مو هيك؟ نعم. الولي يأكل من مال اليتيم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم، وأن أجر ولايته مثوبة له من الله، فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله، أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذه الآية نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مشرف بدون إسراف ولا مبادر. شو معنى مبادر؟ لأنه بياخذ المال حتى ما يبلغ، قبل ما يبلغ مشان إيش يحصل المال، بياخذ المال وبيجمع صار لك له ما يكون قاصد بهذا. أنا قال كل من مال يتيم غير مشرف ولا مبادر ولا متأسل، تعمل ايش تجاه عندك صار كنز تخبيه، لا. والمراد النهي عن اخذ اكثر من اجرة مثله. النفقة على الصغير. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قواما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بدي مالي على الراس ان شاء الله بعد شيء ما توصل تشيد إن شاء الله بعطيك. والله أما أنت هيك لسا عم تفرق مالك على الناس تصفى بعدين عالي على الناس ما بيسوس. قال القرطبي الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله. والله شو الغني ينفق على غني، فقير فقير، متوسط متوسط. فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا، شو الظئر؟ وحواضن تخدمه هنا، ووسع عليه في النفقة. وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس، لباس الناعم، وشهي الطعام والخدم كمان ناس تخدمه صار له شلو. وإن كان دون ذلك فبحسبه، كل شيء بحسبه. وإن كان دون ذلك دون الوساط الفقير فخشن الطعام واللباس وقدر الحاجة، مش نعطي الطعام اللين وكذا. نعم. على حسب إيش بيقولوا في المثل، على قد فرشتك من رجليك، فإذا زادت رجليك عن فرشتك بوجعك رأسك، تبرد رجليك بصير معك وجع رأس. تمام يا ابني لك. قال فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال. يعني يجب على ولي الأمر هو ينفق إيش عليه ميلك من بيت مال المسلمين. فإن لم يفعل الإمام كان عنده حرب ما في مفضين لأسد، الوجب على المسلمين الأخص به بالأخص، الأقرب بالأقرب. هنا وأمه أخص به من غيرها، فيجب عليها إرضاعه والقيام به، ولا ترجع عليه ولا على أحد إذا صار غني كمان. مش الأخواني راح. هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن؟ إن الزوجة إلى تصدق بدون إذن زوجها، الخادم إلى يصدق بدون إذن سيده. ضبط أخواني. إلى آخره. وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن، شو بسموا الخازن هذا، أمين صندوق مو هيك، ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال، إلا أن يكون شيئا لا يضر المال. الله شلون واحد عنده ما شاء الله ملايين أعطى فرنك لفقير بده إذن فيها؟ الله شلون. أين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة بالشرط كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. كبير إخواني الله يرحمه السلام الشيخ الخير كان جبنا مثل غير المثلات. شلون يعني؟ إجا واحد الباب فقير يقول لواحد إيش، خذ هالمصاري وروح أعطيهن إيش، أعطيهن لفلان خلي يعطيهن الفقير. مثلا الشيخ يعطي واحد يقول له يا شيخ عمر أعطيه لفلان خلي يعطيه الفقير، كل واحد كان رضيان من الشيخ، كل واحد له أجر، الدافع له أجر، واللي أخذوا على الطال واللي أعطاه الفقير له. أما إذا كان اللي أعطاه الفقير لا ينتظروا، ليس يأخذوا، خلوا لي أنا إذا ما الأجر ظهر لك شلون. هذا حسب حاله. ثم قال: الوصية. والحمد لله رب العالمين. مصطفى آمن عنه بدون مجبرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمشايخنا والأصحاب الكفوف علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن صنعنا معروفا ولمن صنعنا معكم معروفا من المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله،